السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى ما يتعلق بالإحصار، وهو الباب 29 من كتاب الحج من الموطأ، والحديث 62 بعد 100 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحلح، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر ثم حللت بعمرة. نعم. هذا هو القسم الأول عند مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يقسمون الإحصار قسمين، ويجعلون القسم الأول هو الإحصار بغير عدو، بمرض أو كسر أو عارض أو فوات أو خطأ في العدد كما سيأتينا إن شاء الله، فيجعلون هذا القسم الأول، وهو من منع من الوصول إلى البيت لكن بغير عدو، وهو قد أحرم ودخل في النسك. فهذا كما سمعتم، قال عبد الله بن عمر في الأثر الأول: لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ولو طالت المدة، ما دام أنه دخل في الإحرام لا يحله إلى البيت، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب أو الدواء أو حلق الشعر يصنع ويفتدي حتى يطوف بالبيت. هذا هو حكم القسم الأول. وكذلك قالت عائشة: المحرم لا يحله إلى البيت. وكذلك في أثر أيوب السختياني أن رجل بصري قديم انكسرت فخذه في طريقه إلى مكة، فسأل الناس في مكة ومنهم عبد الله بن عمر وابن عباس ماذا يفعل، فقالوا: لا رخصة لك حتى يحلك البيت. فمكث على الماء على منهل من المناهل 7 أشهر حتى تعافى وهو محرم، ثم طاف وسعى وحل. فهذا هو القسم الأول عند مالك والشافعي، الإحصار بغير عدو، ويجعلون الفعل مختلف، يقولون: حصره العدو فهو محصور، وأحصر فهو محصر، يجعلونها مختلفة، فهذا من الحصر وهذا من الإحصار، ويجعلون اللي في القرآن هو القسم الثاني: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمراد هذا القسم الأول، وستأتي كل الآثار تؤكد هذا المعنى. إذن عملوا بهذا وقالوا: الأصل في كل من أحرم أن لا يحله البيت، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. كل من دخل في النسك لا يحل إلا بالبيت حتى يطوف ويسعى، لكن يستثنى العدو لقصة الحديبية، استثنيناها بالسنة، والباقي يبقى على أصله: المحرم لا يحله إلا البيت، ولا يخرج من ذلك إلا العدو لقصة الحديبية فقط. هذا قول مالك والشافعي، والشافعي رحمه الله موافق لمالك في كل تفاصيل هذا الباب تقريبا، وأحمد رحمه الله يخالفهم. أحمد في هذا الباب لا يفرق بين العدو والمرض، ويجعل الحكم كله واحد: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هدي ويتحلل. ولكن الفوات عند هؤلاء أيضا حكمه حكم القسم الأول من فات الحج، وأحمد يوافقهم في الفوات، أن من فاته الحج، فاتته عرفة أو أخطأ في الحساب أو خفي عليه الهلال حتى فات الحج، فصحيح يتحلل بعمره لا بد، لأن هذا ما منع وإنما فات الحج. فتلخص الآن لنا أن أحمد لا يفرق بين المرض والعدو وغيره، ويجعل حكم واحد، ويجعل الفوات له حكم، وهو أن يتحلل بعمره من فات الحج. وهؤلاء الأئمة مالك والشافعي رحمة الله عليهم وغيره من العلماء يفرقون بين إحصار العدو وإحصار المرض. إحصار العدو هو اللي فيه رخصة، يذبح ما تيسر من الهدي ويرجع إلى أهله وليس عليه شيء. أما غيره من إحصار المرض والكسر والعوارض اللي تأتي، فهذا ما يحله إلا البيت. وينبني على ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة الاشتراط في الحج، فإن مالك رحمه الله يقول اشتراط باطل، ما في اشتراط في الحج، وكذلك قال سفيان الثوري يقول لا اشتراط لا في الحج ولا في غيره. ويحتج مالك بأثر ابن عمر أنه لما سئل عن الاشتراط قال ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو لم يشترط. والشافعي رحمه الله في الاشتراط علقه على ثبوت حديث ضباعة بنت الزبير، فقال إن ثبت حديث ضباعة بنت الزبير لم أعده، يعني لا أتعده، ومات رحمه الله وما جزم، لكن علق بحديث ضباعة. يقول علماء في الشافعية مختلفون في الاشتراط إلى اليوم، من صح حديث ضباعة أجازه، وبعضهم يقول الاشتراط باطل كقول مالك. وأما الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء الحديث فإنهم يجيزون الاشتراط في الحج ويصححون حديث ضباعة، بل أيضا ثبت عن عمر وعلي وعمار وابن مسعود أربعة من الصحابة جواز الاشتراط في الحج، عمر وعلي من الخلفاء وعمار وابن مسعود، وكذلك سعيد بن المسيب من التابعين وأصحاب مسعود، والقول قولهم، القول قول عمر رضي الله عنه من اتبعه بجواز الاشتراط في الحج، لأن الاشتراط له دخل هنا في مسألة الإحصار. يبقى عاد مسألة الاشتراط هذا، هل هو يشترط دائما أو إذا خاف؟ والأكثر يقولون إذا خاف، لأن ما علم الصحابة كلهم أن يشترطوا، مع أن الإنسان معرض للموانع، وإنما علمت المرأة التي خافت كانت مريضة فعلمت، فمن خاف اشترط، والأصل ألا تشترط، خاصة وأن فيه من العلماء من قال اشتراط باطل، وابن عمر يقول أليس حسبكم سنة نبيكم. كذلك الاشتراط لا يكون إلا الأمور الطارئة، أما الأمور المعتادة ما فيها اشتراط، مثل حيض المرأة ما تشترط، ما تقول إن جاءني الحيض فأنا محل حيث حبستني، لأن هذا معتاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه 100,000 ومعهم نساءهم ويتعرضن للحيض، تمكث حتى تطوف بالبيت. وينبني على ذلك أيضا مسألة الآن التصاريح، بعضهم يدخلها في الإحصار، يقول أنا أحرم وأشترط، والله أعلم بهذا الاشتراط، لأن التصريح هذا ليس أمر طارئ مفاجئ، وإنما هو أمر يعني شبه معتاد، بحيث أنك إذا كان يعني في الأغلب يردونك وقد يسمحون لك، فالله أعلم في مسألة الاشتراط في التصريح. وأيضا مسألة قياسه على الإحصار، هل أحصرت أو ما أحصرت، وعند مالك الآن مثل التصريح هذا اللي منع من دخول الحرم لأنه ما معه أوراق نظامية، عند مالك ما يحل إلا البيت حتى لو فات الحج، بعد ما يفتحون المشاعر يذهب ويتحلل بعمره ويحج من قابل ويهدي، ما يحل إلا البيت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا كلام ابن عمر، تقدم لها أثرين أو ثلاثة كلها لابن عمر وعائشة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أفتوا ابن حزابة المخزومي وصرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج أن يتداوى بما لا بد له منه، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج عاما قابلا ويهدي. ثلاثة أشياء عليه، ثلاثة أشياء. إذا صح اعتمر ما يحل من إحرامه للبيت، ويحج العام القادم ويهدي. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. كل من أحصر بغير عدو، وسيمثل مالك الآن بأمثلة، كلهم هذا حكمهم. نعم. قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أيضا ثلاثة أشياء. أثر عمر هذا في الفوات، هذا يسمونه الفوات وليس إحصار، وإنما فاتهم الحج، أتوا يوم العيد أبو أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهم، فأمرهم عمر بثلاثة أشياء: أن يحلوا بعمرة، ويحجوا العام القادم، ويهدوا عليهم هدي. وهكذا في كل من فاته الحج. وأيضا ينوب عن الهدي صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، في عدة مواضع، منها هدي التمتع كما في القرآن، ومنها هنا هدي الإحصار، ومنها أيضا النسك في من ترك واجبا، فإن إذا ما كان عنده هدي فإن عليه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. نعم، مرض أو غير المرض كالكسر أو حادث حصل له لا قدر الله، يعني بأمر الله عز وجل حصل له حادث ما عاد يستطيع يكمل الحج، يمكث في إحرامه حتى إذا صح اعتمر، ولا خطأ في العدد، وهذا الآن الحمد لله يمكن قديما يحصل هذا، لكن الآن ضعف جدا، يخطأ في الحساب فيأتي والناس قد انتهى الحج، يأتي يوم العيد، أو خفي عليه الهلال، وهذا أيضا مع الاتصالات الآن أصبح هذا قليل جدا، لكن أكثر ما يمنع الناس من إتمام الحج الآن الحوادث المرورية والأنظمة والأمراض الطارئة اللي تحصل لهم، هذا كله واضح فيه قول مالك ما يحل إلى البيت والشافعي، وأحمد يقول ما استيسر من الهدي ويرجع إلى أهله. نعم. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل مكة ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق أمحصر من أصابه هذا منهم؟ قال مالك: من أصابه هذا فهو محصر، يكون عليه مثل ما يكون على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. كذلك المرأة اللي جاءها الطلق وما استطاعت تحضر عرفة، ما استطاعت تحضر عرفة ولا تقف بها ولو لحظة، كذلك حكمها حكم هؤلاء. نعم. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر وأصابه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف، قال: أرى أن يعتمر حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم عليه حج قابل والهدي. نعم، هنا أوجب عليه أربعة أشياء، مالك افتى بأربعة أشياء: إهلاله بالحج يجعل عمرة، ولكن لا بد من عمرة أخرى، سيفسر هذا في الفتوى اللي بعدها أن هذه نواها حج ولم ينوها عمرة، فيخرج الحل ويأتي بعمرة مستقلة ثم بعد ذلك يحج من قابل والهدي. نعم. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر المواقف مع الناس، قال: فإذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فأهل بعمرة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال: فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج وقد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما نواه للحج ولم ينوه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. الحج من قابل والهدي هذا لا شك فيه، ولكن يتحلل بعمرة، وكما سمعتم هنا إن كان أحصر عمرة واحدة تكفيه لأنه ينويها التحلل، وإذا كان قد طاف وسعى للحج ما يكفي، لابد من طواف وسعي بنية العمرة. إذن هذا خلاصة القسم الأول، وهو من منع بغير العدو، هذا هو خلاصة القسم الأول. الآن الباب 30 في القسم الثاني. نعم. باب ما يفعل من أحصر عن الحج بعدو. نعم، هذا القسم الثاني اللي منع عن الحج عدو، مثلا ما استطاعوا يدخلوا مكة بأجل أنه محاصرة، كما فعل بابن زبير وابن عمر حجة تلك السنة كما سيأتي، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكما يحصل مثلا القرامطة عليهم لعنة الله سنة 17 و300 إلى سنة 36 و300، كله كان الناس يخافون منهم يقتلون المسلمين. الروافض هؤلاء أهل الأحساء صالوا على الناس وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى هجر الأحساء تقريبا أكثر من 20 سنة أو قرابة 20 سنة. فمثل هذه الأحداث قد تمنعك من وصول الحرم، فهذا حكمه القسم الثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. نعم، قصة الحديبية متواترة وأمرها ظاهر، ولذلك مالك اكتفى فيها بالبلاغ الذي بلغه، لأن أمر مستقر أمر مستفيض، والحديبية فيها رخصة، لما منعوا نحروا الهدي، والنحر يكون حتى في الحل، سواء نحرته في الحرم أو في الحل كل سواء، تنحر هديك إذا كان معك هدي وتحل الحل كله وترجع لأهلك، وليس عليك شيء البت إلا الصرورة، والصرورة هو اللي ما بعد حج أبد، عليه أن يحج حجة الإسلام. وأما من كان قد حج ومنع فما استيسر من الهدي ويرجع لأهله ويحلق رأسه ولا شيء عليه البتة، هذه الرخصة. وهذه كما تقدم عند الإمام أحمد في القسمين كلها سوا، يجعل القسمين هو كلها حكم حكم القسم الثاني. وأما مالك والشافعي يشددون في القسم الأول لا يحله للبيت، ويرخصون في القسم الثاني لأجل قصة الحديبية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج، فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفر حتى جاء البيت وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه. نعم، هذه قصة ابن عمر كانت أيام حصار ابن الزبير لما حاصر الحجاج، وكان أولاد ابن عمر قالوا لا تحج هذه السنة، لا عليك ألا تحج فإن الناس في فتن وقتل، فقال ابن عمر وكان لا يترك الحج والعمرة، حتى عاتبه من عاتبه وقال ما لنا نراك تكثر الحج ولا تكثر الغزو، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، وهذه 5 اختارها الله لعظمتها جعلها فرائض، فكذلك نوافلها من أعظم النوافل، فقال لا أترك الحج والعمرة، ثم قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، نحرنا الهدي ورجعنا، ولكن أهل بعمرة، فلما جاء في نصف الطريق قال سبحان الله كله نسك، الإحصار واحد، حكم الحج والعمرة واحد، كله نسك، إن صددنا عن هذا صددنا، ما رأى أمرهما إلا واحد، فأردف الحج على العمرة، يعني أدخل الحج على العمرة وجعله تحول من عمرة إلى قارن، أدخل هذا على هذا، ولا بأس بإدخال الأكبر على الأصغر كما تقدم، وأما الأصغر على الأكبر فتقدم من مالك وأصحابه من عم، وفعل دخل وأتى بالمناسك كاملة وطاف يوم العيد وسعى بين الصفا والمروة وأهدى. نعم. قال مالك على هذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. أهل الحجاز أكثرهم على هذا، غالب أهل الحجاز على هذا، ومنهم مالك والشافعي على التفريق بين الإحصارين حتى في اللفظ، يقولون أحصر وهذا محصور وحصر ومحصر حتى في اللفظ. نعم. وسئل مالك عن من أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث يحبس وليس عليه قضاء. ليس عليه قضاء، يحل من كل شيء ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مع هدي ينحره ويرجع إلى أهله. نعم. باب النهي عن نكاح المحرم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار رضي الله عنهما فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. نعم. لما فرغ من أحكام الفوات والإحصار انتقل إلى حكم نكاح المحرم، وهذا أحد المحظورات العشرة. فذكر أولا القصة الشهيرة اللي هي أصل في هذا الباب، وهو زواجه من ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها العامرية. وكان جعفر لما رجع من خيبر، رجع من الحبشة وجاء هو النبي صلى الله عليه وسلم في عام القضاء في عمرة القضية، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وأختها تحته، أختها من أمها أسماء بنت عميس، وسلمى بنت عميس تحت حمزة كانت، وأم الفضل تحت العباس، وأختها تحت أم خالد بن وليد. فقال هذه ميمونة بنت الحارث، أشار عليه هو أو العباس. فلما رجع في هذه الرواية إلى المدينة أرسل جعفر أو العباس وخطبوها له ووافقت وجعلت أمرها للعباس صهرها أو يعني زوج أختها، لأن أقاربها مشركين. فهذا في الخطبة، وكان حلال عليه الصلاة والسلام. ولما رجع المدينة أرسل مولاه برافع ورجل من الأنصار ووكلهم في العقد وفي الصدق وأتوا بها المدينة. فالصواب أن أبو رافع هذا هو السفير بينهما، وميمونة نفسها تقول ما نكحني النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلال وهو غير محرم. واختلف سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، فعطاء على مذهب شيخ ابن عباس يقول أن نكحه وهو محرم، وقال سعيد لا والله ما نكح إلا هو حلال. فأرسلوا إلى صفية، وكان رحمهم الله أكثر همهم وكلامهم في أمور العلم، أرسلوا إلى صفية أم المؤمنين وهي ضرت ميمونة وصاحبته، فقالت صفية لا والله ما نكح إلا حلال، تحدثتهم بذلك ميمونة. فالمراد إن جماعة الصحابة والأنصار والناس على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج ميمونة لا خطبة ولا عقد ولا بناء إلا وهو حلال، وإنما أخطأ ابن عباس رضي الله عنه. قال سعيد أخطأ ابن عباس وإن كانت ميمونة خالته، حتى وإن كانت خالته سبحان الله إنسان يهم، هذا من أخطاء ابن عباس الشهيرة، فإنه قال إن تزوجها وهو محرم، والناس كلهم خطأوا ابن عباس بهذا، حتى ميمونة وحتى السفير بينهم وهو أبو رافع وحتى ضراتها من أمهات المؤمنين وحتى الناس كلهم قالوا ما نكحها إلا حلال. فهذه من أخطاء ابن عباس، وجل من لا يخطئ ولا يهم. فالمراد أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ممنوع عليه هذا كله. وكما تقدم الأسبوع الماضي هذه أربع محظورات متعلقة بالنساء، لا ينكح ولا ينكح، العقد لا يكون ولي ولا زوج، لكن ما في فدية، ليس في فدية، وإنما العقد باطل ولا بد يجدد من جديد، العقد وجوده كعدمه لقيام المانع، والخطبة كذلك ممنوعة ولكن ليس فيها فدية إلا أنها باطلة وأمر محرم. وأما المباشرة والجماع من أمور النساء وهي المحظورات الأخرى فهذه سيأتي لها أبواب مستقلة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أنه أخبره أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رحمة الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. هذا أصل حديث عثمان أصل، وأبان كان من فقهاء المدينة فأنكر عليه وقال لا سمعت عثمان والده يقول قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وهذا ترى بعض الناس في الحملات الحج هداهم الله يدخلون في الحج ويمكن يأتون من اليوم السابع ويكون بينهم سوالف في الحملة، وربما حصل انهم قالوا فلان عنده بنت وخطبها ولا تكلم ولا بالجوال يخطب ولا ينكح ولا يعقد ولا يقول زوجتك ولا حتى الكلام في أمور النساء، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا كله ممنوع. الحج أمره عظيم، فيه شدة وفيه خشونة وفيه شعثة وغبرة، لا يتكلم في أمور النساء حتى يفرغ من نسكه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. نعم، النكاح العقد باطل، العقد باطل. فيه فتاة كانت مع أهلها وأحرمت بعمرة، ولما وصلت إلى مكة جاءها العذر، جاءها الدم، الجهل والحياء والخجل والسكوت، فسكتت ورفضت عمرتها، تركت العمرة ورجعت إلى الرياض، وبعد فترة خطبت، هي في حكم الله لا زالت محرمة، وزوجت وجالها أولاد وهي في حكم الله لا زالت محرمة، ثم بعدين نبهت فتنبهت فاستفتت أهل العلم فقالوا العقد باطل، لكن ما بني على العقد الفاسد صحيح من النسب والمهر والأولاد، ليس سفاح، لكن هذا نكاح شبهة خطأ، فلا بد يجدد العقد من جديد إن أرادت الزوج، وإلا إذا ما أرادت ما عاد بينهم شيء، ومهر جديد وعقد جديد، وعليهم وعاد تكلموا في الفدية وغيرها. نعم، يحذر من هذا، ترى بعض النساء الفتيات يمكن تكون مع أهلها وتحرم، ثم بعد ذلك يأتيها الدم وتسكت وترفض عمره، كل من دخل في العمره لا يحله للبيت، لابد من هذا ولابد ينبهون. وحتى الصغار أحيانا بعض الآباء يحرم بأولاد الصغار ثم بعد ذلك يرفض إحرامهم يتركهم، ما يجوز هذا، إذا كنت لن تقوم بواجبه لا تدخله في النسك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. كذلك لا تخطب لا لنفسك ولا لغيرك أبدا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح، وهذا بحمد الله لا نعلم في خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث، وهؤلاء هم الناس، سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن عمر والناس هؤلاء. نعم. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة من. نعم، عند مالك الرجعة ليست نكاح، ليست نكاح، وإنما هي استمرار نكاح، النكاح حصل قديم، فلو أن رجلا طلق امرأته ثم دخل في نسك ثم بداله أن يراجعها يراجع، هذه ليست نكاح. نعم. باب الحج عمن يحج عنه أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين؟ فقد قضيت، وذلك في حجة الوداع. نعم، وهذا رواه مالك ولم يعلق عليه لا بفتوى ولا بغيرها، ومذهب معروف فيه وسيأتي إن شاء الله، لكن قبل ذلك فيه بعض الفوائد الطريفة التي ليست في أصل الباب، في ذلك جواز الإرداف على الدابة، وخاصة إن بعض الأهل الأنفة وغيرهم يستكبرون عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف على الدابة، وإذا كانت مطيقة ولا حملوها ما تطيق، وأيضا فيه فتنة النساء وأنها أشد فتنة على الرجال وأضر فتنة، وكانت هذه المرأة الخثعمية، هذا لا يدل على جواز كشف الوجه، هذه المرأة تعرف أن إحرام المرأة في وجه، وأن المرأة لا تغطي وجهها ولا كفيها، ومنعت من النقاب والقفازي، لكن ما عرفت أن هذا باستثناء الرجال الأجانب، فاستمرت كاشفة لوجهه، الحكم لشقين، أن المرأة تكشف وجهها وكفيها مثل الصلاة إلا إذا جاءت عند الرجال أجانب، ولذلك هي استمرت. فالفضل بن عباس كان يقولون من أوسم وأجمل أهل زمانه، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إليه وتنظر إليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ونهاه. وأما الحكم هذا فإن الحج عمن لم يحج، عند مالك ما في حج عمن يحج، عند مالك الحج من عمل الأبدان مثل الصلاة والصوم، ما في أحد يصوم عن أحد ولا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يحج عن أحد، هذه كلها أعمال أبدان، كل واحد يقوم بها بنفسه. وهذا الرجل ليس بمستطيع ما دام أدركته الفريضة وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة لا يستمسك، عند مالك إن هذا غير مستطيع، يعني أصلا ما وجب عليه الحج، إنما هو تطوع فقط. فأكثر القول عن مالك وأصحابه أنهم في حديث الخثعمية هذا، منهم من قال هو مخصوص بالخثعمية كما خصت امرأة سهيل أن ترضع سالم وهو كبير، بعضهم هكذا، بعض المالكية يقول هذا مثل رضاعة الكبير، أمر مخصوص لا يقاس عليه، وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للخثعمية أن تحج عن أبيها ولا يقاس عليه غيره، لأن العبادات كل واحد يعمل عبادة بنفسه ولا ينوب أحد. والله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، اللي ما يستطيع، ثم عاد يتكلمون في الاستطاعة، وهي عندهم استطاعة البدن والمال، أما عند الإمام أحمد وغيره الاستطاعة استطاعة المال الزاد والراحلة كما جاء في الحديث. هذا قول مالك في هذا، ولهم كلام طويل، وبعضهم يقول بعض الجواب الآخر غير الخصوصية فيه، قالوا يجوز في التطوع عن الميت بهذين الشرطين، أن يكون حج ما وجب عليه تطوع ويكون ميت، لكن ما يحج حي عن حي أبدا، ولا يحج حي عن آخر فريضة، إما أن تجب عليه بنفسه وإما لا تجب عليه، ما أحد ينوب عن أحد، ويشددون في ذلك تشديدا بالغا. ومن حج عن غيره بالقيد اللي ذكروه فعند مالك رخصة، سواء كان حج عن نفسه أو لا، يعني سواء حج عن نفسه أو لا. أما عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث فيقولون هذا حديث الخثعمية أصل، والاستطاعة استطاعة المال فقط، الزاد والراحلة مع أمن الطريق والمحرم المرأة، هذه الاستطاعة عندهم. ولذلك هذه المسألة لابد من تحرير مسألة الاستطاعة، من هو المستطيع الذي يلزمه الحج، لأن هذا الشيخ الكبير عند مالك غير مستطيع، لأن ما يستطيع يصل البيت ببدنه، وعند أحمد هو مستطيع، عنده زاد وراحلة يملك. فالمراد هنا عند الإمام أحمد وغيره صحيح، ما أحد يحج عن أحد إلا في مسألتين فقط، المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني لا سنة ولا سنتين ولا غيره، أو الشيخ الكبير الهرم أيضا يدخل في المريض الذي لا يرجى برؤه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل داء له دواء إلا الهرم، ما له دواء. فإذا الذي ميؤوس من وصوله الحرم فهذا صحيح يحج عنه، وللأصل أن لا يحج أحد عن أحد. ولذلك اليوم يخطي بعض العمال في المملكة هنا وغيرهم، يوكلونهم أهلهم ما دام وصل المملكة، يوكلونها هل يقولون حج عنا حجة الإسلام، وهذا لا يكون، ينتظرون حتى يستطيع هو بنفسه أو يموت ويحج عنه، إذا مات إذا كان ما استطاع الوصول. ما في أحد يحج عن أحد حتى عند الإمام أحمد إلا من لا يستطيع البت، ميؤوس منه لا يرجى برؤه، كقصة الخثعمية هذه، شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، ما تقول والله السنة الجاية يمكن يقدر أو اللي بعدها، وإنما ما عاد يستمسك على الراحلة، أو لا يستطيع الوصول في الطيران أو في السفن أو في غيرها. وهذا قول أحمد في سعة، إنه يجوز الحج عن غيره بهذا. كذلك بالنسبة لنفع الميت، عند مالك ما تحج عنه ولا تصلي عنه ولا تصوم عنه، جعلها كلها سوى. وعند الإمام أحمد لا، الحج تدخله النيابة، لأنه عبادة بدنية مالية مشتركة تدخلها النيابة، فلذلك لك أن تحج عن الأموات تطوعا. وذاك الرجل اللي قال اللهم عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ولذلك أحمد يخالف مالك أيضا في المسألة الثانية، يشترط أن لا تحج عن غيرك حتى تحج عن نفسك، ويقع أصلا عن نفسك، حتى لو قلت عن فلان يقع عن نفسك الأول. ومالك ربما لا يصح حديث شبرمة أو لم يبلغه. فإذا تلخص هنا الأصل أن ما أحد يحج عن أحد بالنسبة للحي هو هذا، إلا إذا كان لا يرجى بروح عند أحمد، وبالنسبة للتطوع عن الميت لا بأس به لحديث هذا وحديث أخرى أن قال أرأيت لو كان على أبيك دين تقضيه؟ قال نعم. نعم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم، الخمس هذه ليس على المحرم في قتلهن جناح، هذه في جيم الجيم الثاني خطأ، جناح. الغراب والحدأة وهي الحدية، والعقرب والفأرة والكلب العقور، لكن الكلب العقور سيفسره مالك الآن تفسير واسع، يعني جعل الكلب العقور جنس وليس نوع، والباقي أنواع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور والغراب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. الحيات والعقارب هذه عاد مؤذية، العقرب جائز في الحديث، وكذلك الحية أبلغ منها وأعظم. نعم. وقال مالك في الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: إن كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. نعم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل شيئا من الطير سواهما وهو محرم فعليه جزاؤه. نعم، رحمه الله كان وقاف على الحديث. مالك قال في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، ما قال ست ولا سبع، قال خمس، فيكتفى بالخمس هذه. ولذلك في الطيور سمى الغراب، والغراب نوع، وسمى الحدأة وهي نوع، وترك النسور والصقور والعقبان وغيرها. لكن مالك إنما وسع في الكلب العقور لأنه جنس وليس بنوع، فقال ليس المراد نوع الكلاب، الذئاب والفهود والنمور والأسود وأمثالها كلها تسمى كلب، يعني فيها كلب، وكلها عقورة، كلها تعقر الناس، فهذا جنس وهذا نوع، وهذا اللي يقتل في الحرم. ولذلك الحرم لابد فيه من التأدب بأدب الله، هو بيت الله وحرم الله، لا يقتل شيء إلا ما رخص مما يصول ويؤذي الناس. نعم. باب حجامة المحرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحي جمل. قال مالك: ولحي جمل مكان من طريق مكة. احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم بلحي جمل، لحي جمل مكان، مكان في طريق مكة، لأن في رواية البخاري ما في وهو يومئذ، احتجم وهو محرم بلحي جمل، ربما ظن بعضهم أنه احتجم بنفس اللحي، لحي الجمل، هذا مكان فالحجامة، وهذا اللي وهم فيه بعض الرواة فقالوا احتجم وهو صائم، وذاك خطأ، إنما احتجم وهو محرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر مما لا بد له منه. نعم. قال مالك: والمحرم لا يحتجم إلا من ضرورة. يقول مالك المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة، لكن هل عليه فدية؟ قال مالك رحمه الله إن حلق شيء من شعره فعليه الفدية، مثل من يحتاج إلى تغطية رأسه أو يحتاج إلى شيء من قص الأظفار أو حلق الشعر كله سواء، إلا إذا كان حلق شعره شعرتين يعني فقط في ظهره ولا في رجله ولا، فهذه يقول يتصدق بقبضات من طعام أو بقبضة من طعام إذا كانت شعرة أو شعرتين. وأما إذا حلق شعر فإنه يفتدي، وأما إذا احتجم بدون حلق شعر مثل لو كان في ظهره أو في رجله ما اضطر إلى حلق شعر فهذا ليس عليه شيء، لكن لا يحتجم إلا من ضرورة. نعم. باب تقريد المحرم بعيرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. يقرد يعني يخرج القراد من البعير. القراد هو دابة تخرج من نفس البعير، وهذا هو السبب الآن في أن مالك اختار قول ابن عمر، فيخرج القراد مثل الحلم هذا يمص الدم من البعير. فكان عمر يقول هذا ربيعة رأيته يقرد البعير في طين بالسقيا قرية بين مكة والمدينة وهو محرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره. قال مالك وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك أعجب إلي. مالك اختار قول الابن وترك قول الأب وهو عمر بن الخطاب. لماذا؟ يقول مالك لأن القراد من ذات البعير فهو كالقمل، القمل في الإنسان لا تلقيه، ولذلك حديث كعب بن عجرة لما آذاه القمل أمره أن يلقي رأسه ويفتدي، فهذا يخرج من ذات الإنسان، بخلاف ما لو جاءك شيء من الخارج، لو جاءك ذر أو عقرب أو شيء من الخارج هذا صحيح. كذلك هنا القراد، القراد لا يأتي للبعير من الخارج وإنما يخرج من نفس البكتيريا اللي في جسمه، ينشأ منها هذا القراد وينفخ فيه الروح وهو يمص الدم، فقال هذا مثل القمل للإنسان، ولذلك اختار قول ابن عمر أن لا يقرد البعير. وعمر أفقه قال لا بأس بتقريد البعير. هذا بس ما أخذ مالك لماذا رجح قول ابن عمر على قول عمر، لأنه يقول أنه مثل القمل يخرج من نفس البعير. نعم. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكك وليشدد. وقالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. عائشة تقول يحكك ويشدد ولو ربطت يداي حككت برجلي، ما في شيء للمحرم يحك. لكن ابن عمر ما كان يحك بظفره وهو محرم، إذا أراد أن يحك يحك بباطن أصبعه. يقول رجل لاحظت ابن عمر وهو محرم إذا حك حك بباطن أصبعه حتى لا يسقط شيء من الشعر، احتياط العبادة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكوى كان بعينيه وهو محرم. شكوى كان بعينيه أو بعينيه وهو محرم، كذلك النظر في المرآة لا بأس به، لكن مالك يكرهه. لماذا؟ النظر في المرآة للمحرم لسد الذريعة، لأن مالك يبالغ يعني يجتهد في سد الذريعة. يقول الإنسان لا نظر في المرآة وجد شعرة من هنا وشعرة من هنا وقال لو قصيت هذه لو زينت الشارب لو، وينسى أنه محرم، فيقول سد الباب كله لا تنظر في المرآة حتى تحل، لأنك قد تغفل أنك محرم فتقص شاربك ولا تقص شعر وأنت ممنوع من ذلك. هذا مرادهم. والمعنى الآخر أيضا المرآة من الترفه والتنعم والتمشط والترجل والادهان والتطيب، كل هذا عند المدينة تترك تكون شعث وتفل حتى تفرغ لأنك مجاهد خشونة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال اقطعه. نعم. هذا أيضا ما يباح المحرم، إذا انكسر الظفر يؤذيه يقطع، لأنه ما كسره ما قلم، انكسر لا بأس أن يقطع في رجله وفي يده، وكذلك شعر سقط ودخل في عينه أو آذاه يخرج وليس عليه شيء. نعم. قال وسئل مالك عن رجل اشتكى أذنه أيقطر فيه بانا لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله فيه لم أرى بذلك بأسا. فيه لما البان يعني نوع يتداوم به يقطرون به في الأذن بس لا يكون مطيب لأن المحرم ممنوع من الطيب، لا بأس من التداوي للمحرم. نعم. قال مالك ولا بأس بأن يطيب المحرم جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. كأنه يطيب جراحه يعني يتطبب أو يطبب، لا بأس بأن يطبب المحرم جراحه وتراجع إن شاء الله، ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج، يعني التداوي غير ممنوع منه المحرم. نعم. قال مالك ولا بأس أن يطبب المحرم جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم، هذا كله يباح المحرم، كل الأبواب هذه. الأبواب الأخيرة اليوم باب الهدي وما يتعلق بالهدي. نعم. باب ما يجوز في الهدي. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وفي رواية أخرى تكملة يغيظ المشركين بذلك، ففيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى جواز إهداء الذكور، لأن بعض الناس يقول فقط الإناث ناقة أو شاه، هنا أهدى جمل ذكر، هذه فائدة. والفائدة الثانية استسمانها، هذا الجمل كان غالي جدا وكان أهل مكة يساومون فيه بأغلى الأثمان لأنه كان لزعيمهم، وكان في أنفه برة من فضة، يعني حلقة من فضة تجعل في أنف الجمل. والفائدة الثالثة وهذا اختيار أفضل شيء كما سيأتي في هذا الباب للهدي، كل ما تستسمنه وتعظمه خير لك. قال تعالى في الهدي نفسه إنه من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال قبل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. الأمر الثالث كل شيء يغيظ الكفار فهو محبوب لله، فهذا أخذ منه في بدر هذا الجمل، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ودخل به مكة هديا ونحر في مكة إغاظة لهم، فهذا الإغاظة للكفار محبوبة لله عز وجل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، كل شيء يغيظهم. ومما يغيظهم اليوم طلب العلم يغيظ الكفار، لأن هذه المجالس تنعش الدين والدنيا، هم يريدون الناس يتركون دينهم، فلك فيها أجرين، أجر طلب العلم وأجر إغاظة الشيطان وأوليائه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة، قال ولقد رأيته في العمرة طعن في لبة بدنته وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال فلقد رأيته طعن في لبة بدنة له حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، من قوة الضربة، من قوة الضربة. كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين كبار وفي العمرة بدنة، والعمرة الهدي فيها تطوع، وكان ينحرها في دار خالد بن أسيد، هذا في هذه القصة معناه أن في جاج مكة كلها منحر، أحياء مكة وشوارع مكة وبيوت مكة كلها منحر، وكذلك منى، وكان يباشر الذبح والنحر بنفسه، وكان يطعن في اللبة، لبة الجمل أصل الرقبة، وكان البدنة وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى، لأن الله قال فإذا وجبت يعني سقطت، والسقوط يكون من قيام، وكان أيضا يحسن النحر حتى أنه ضرب بالحربة فخرجت من تحت الكتف تموت بسرعة، والناقة من أسهل البهائم موتا على ضخامتها، إذا ضربت في اللبة سقطت على جنبها بسهولة، يعني حتى أسهل من الذبح، تضرب في أصل العنق وتسحب فقط. نعم. وإهداء الإبل الآن أكثر الناس تركوه إلا أن يتشارك سبعة، ويأتون أيضا بالإبل من الخارج وهي ضعيفة وهزيلة، لكن ينبغي من وسع الله عليها أن يهدي إبل، ناقة وجمل يهديه ويسوقه من بلده ويعظمه ويستسمنه ويقلده ويشعره، يحيي هذه السنن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة، وهذا أيضا فيه جواز إهداء الذكور من الإبل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى عاما بدنتين إحداهما بختية. البختية الإبل البخاتي غير العراب، يعني إبل أعجمية، لكنها كثير منها غالية الثمن. هذا أيضا في الهدايا. كثير من الناس ما يطرأ عليه إذا اعتمر أن يهدي. شوف يعني من موت السنة هذه، كثير منا إذا اعتمر ما يطري عليه ولا يخطر في باله أن يهدي هديا، مع أن الهدي مستحب في العمرة وفي الحج، وإذا كانت بدنه خير وأفضل. ولا تقل أتصدق بثمنها، ترى كل شيء له باب ومحبوب لله في وقته. الهدي وتعظيم الحرمة هذا من تقوى القلوب كما سمى الله عز وجل. نعم. باب ما ينتفع به من البدنة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. نعم، بدنة. الرجل فقيه، فهم أنه لما قلدها وأشعرها خرجت منه لله، خلاص ليست ملكا له، هو ذهبت لله، فلا يريد أن ينتفع منها بشيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة وحي، لا مانع أن تنتفع من هذه البدنة مع أنها خرجت من ملكك، منذ أن قلدتها وأشعرتها فهي لله ليست لك. مثل الوقف، الوقف إذا وقفت شيء لا تنتفع منه بشيء إلا أن تكون قد اشترطت فيه. فقال ويلك في المرة الثانية اركبها، يعني عليه مشقة من المشي، هذا لا مانع منه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. سبحان الله، هذا الفعل بالذات في العربية هكذا ينطق، تنتج ونتج، هكذا على الصيغة هذه تنتج. إذا نتجت البدنة وهي في طريق مكة يؤخذ الولد معها، لأن هي خرجت لله وما تولد منها لله، حتى ينحر معها إذا بلغ الهدي محلة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إن اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. نعم، هذا الحكم. لو أخذت بدنة من الرياض مثلا وأهديتها، فتح الله عليك وأهديتها المكة وكانت خلفه فيها، لا مانع أن تشرب من حليبها بعد أن يروى فصيلها إذا كان ولدها معه، وإذا اضطررت للركوب تركب ركوبا غير فادح. نعم، وإن كانت خرجت لله، لكن هذا رخصة. نعم. باب العمل في الهدي حين يساق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه القبلة، يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصففهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. سبحان الله، هذا الأثر طيب، لأنه جمع كل أحكام الهدي، فيه يعني كثير من الأحكام. أول شيء سياقته من المدينة والتقليد والإشعار، وأن يكون بذي الحليفة، وأن يكون التقليد قبل الإشعار، وأن يكون في مكان واحد، وأن يكون موجه القبلة، وأن يكون التقليد بنعلين ويشعر من الشق الأيسر، ويساق معه ويقف معه بعرفة، ويدفع إذا دفعوا وإذا قدم منى، ويبدأ به قبل الحلق والتقصير، ويباشر بيده، ويصففهن قياما ويوجههن القبلة، ويأكل منه ويطعم. يعني أحكام كثيرة جدا مشحونة في هذا الأثر الطيب. هذا هو حكم الهدي، هكذا يكون هذا نبراس لك. والتقليد تجعل فيه قلادة، تجعل فيه قلادة مفتولة وتجعل فيها نعل أو نعلين. أما الإبل والبقر فلا خلاف فيها، وأما الغنم فقد توقف فيها مالك رحمه الله وقال الغنم ما تقلد، وإنما يقلد الإبل والبقر فقط، لأن الغنم يقولون بعض المالكية قالوا لأنها ربما تعثرت في الحبل هذا وربما منعها من الأكل. والصواب أن الغنم تقلد، الحديث عائشة الصحيح قالت أنا فتلت قلائد غنم أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، وهو بتقدم الحديث معنا، وإنما كان إهداؤه غنما. وأما الإشعار فصحيح خاص بالإبل، لأن البقر والغنم ما تتحمل إشعار، لكن الإبل السنام نفسه إنما هو كتلة من الشحم، فإذا شطب بالسكين ما يضرها إن شاء الله. أما الغنم ما تتحمل، ولا ولا ولا البقر حتى، الإشعار خاص بالإبل، والتقليد للثلاث كلهم، الإبل والبقر والغنم، إلا عند مالك في الغنم. نعم. وعند أهل المدينة هذا هو تمام الهدي، أن يفعل كفعل بن عمر، يسوق من المدينة ويقف معهم بعرفة ويفعل، هذا هو أفضل شيء في الهدي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وخز في سنام بدلة قال بسم الله والله أكبر. إذا وخز في السنام يعني الإشعار، الإشعار تأخذ السكين وتأتي عند سنام الناقة وتشعره، تشق الجلد فقط ثم تسلس الدم، وهذا حتى يعلم كل من رآها أنها هدي فيعظمونها، وإذا ضاعت يوصلونها المكة ويذبحونها عنك المسلمين ويجزيك، هذا هذا كله إنما هو لتعظيم الهدي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. قول ابن عمر هنا الهدي مثل قولك العالم مالك، يعني ليس نفي لما سواه لكن أكمل هكذا. فأما التقليد والإشعار فصحيح ليس بواجب، وأما الثالثة الوقوف بعرفة أيضا ليس بواجب، فيكون مراد ابن عمر كمال الهدي هكذا، لكن أن يساق من الحل إلى الحرم عند المدينة واجب، ما يكون الهدي حتى يساق من الحل إلى الحرم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عمن لم يسن من البدن والضحايا وعن التي نقص من خلقها، يعني سواء في السن أو في الجسم، والسن سيأتي إن الثني ما يجزي إلا الثني، والتي نقص من خلقها أيضا فيها عيوب مثل الضحايا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها رضي الله عنهم، يعظمون الحرمة. بعد ذلك أيضا يجعلون على الهدي، وهذا يكون إذا وصلوا المكة أو سيأتينا أنه إذا جاءوا من عرفة، يضعون على الهدي الجلال، والجلال هذا مثل قماش، قماش طيب يضعونه فوق الهدي فوق السنام، وبعضهم يشقه على السنام وبعضهم يجعله كامل، فإذا جاء يوم العيد وأرادوا النحر والنبي عليه الصلاة والسلام وضع على هديه أجلة وأمر علي أن يتصدق بأجلتها، لكن ابن عمر كان يرسلها الكعبة، وكانت الكعبة في أول الأمر إنما كانت كسوته هكذا، يخاط بعض الأشياء في بعض حتى تكتمل الكسوة، وبعد ذلك كسيت بالدباج، فكان ابن عمر يأخذ هذه الأجلة التي عظم بها الهدي ثم يعظم بها الكعبة وتجعل كسوة الكعبة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. عبد الله بن دينار من موالي بن عمر، لما استغنوا الناس عن الكسوة القديمة اللي يكون يخيط فيها، يجمع من الناس الأكسية وتخيط الأنماط والأنطاع، وجعلوا كسوة الكعبة قماش واحد من دباج، ابن عمر بعد ذلك صار يتصدق بالأجلة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن والثني فما فوقه. نعم، ما يجزي إلا الثني، ما يجزي في الضحايا والبدن إلا الثني، والثني من الإبل إذا بلغ خمس، ومن البقر سنتين، ومن المعز من سنة، ورخص في الجذع من الضان خاصة، من الضان خاصة رخص في الجذع. نعم، لكن عند مالك هكذا في كل الأشياء ما يجزي إلا الثني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة، لا يشقها فوق السنام، يجعلها كامل حتى يستفاد منها لأنه سيتصدق بها، وبعض الناس يشقها إذا جاء فوق السنام وضع شق حتى تثبت يمين ويسار، ولا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه لا يهدين أحد منكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. نعم جل وعلا. إذا كنت أنت الآن إذا جاك الضيف تستحي أنك تذبح شيء ضعيف ولا شيء، وإذا أهديت لله اخترت الضعيف هذا، الله أحق وأجل وأغنى ما اختير له. والله عز وجل أمر باستسمانها واستعظامها وهي من شعائر الله. نعم. باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها. نعم. إذا عطبت في الطريق الهدي ماذا تصنع بها؟ إذا عطبت ما تستطيع تمشي ولا تورط بها، فقال عليه الصلاة والسلام انحرها وألقي القلائد في دمها حتى يعرف الناس أنها هدي، وخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وفي لفظ لا تأكل أنت ولا رفقتك منها، لكن كلمة ولا رفقتك بعضهم يجعلها معلولة ويقول عند مالك أيضا الرفقة كباقي الناس، لكن سد للذريعة، يمكنها هي طيبة بس عاد اشتهوا أكلها، فلذلك سد للذريعة، وهذه من أدلة سد الذرائع. أنت ولا رفقتك لا تأكلون شيء منها، اتركوها للناس. فإذا كانوا يائسين منها فإنهم فعلا لن ينحروا إلا ما عطب. وصاحب الهدي هو ذؤيب، والد قبيصة بن ذؤيب هو صاحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة فعطبت فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر بأكلها غرمها إذا كانت تطوعا. نعم. إذا كان خلى بينه وبين الناس ما عليه شيء، أما إذا أكل يغرمها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء تركها وإن شاء أبدلها. إذا ضاعت أو ماتت إذا كانت تطوع ما عليك شيء، إن شئت تبدلها خير لك وإن شئت ما عليك شيء، أما إذا كانت نذر لا، النذر ما تبرأ ذمتك حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى هديا جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم. بخلاف التطوع هو اللي فيه رخصة. نكمل بس أبواب الهدي يعني بابين فقط وبعدين نقرأ في كتاب الشيخ محمد. نعم. باب ما استيسر من الهدي. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من الهدي شاه. ما استيسر من الهدي شاه، قول الله عز وجل ما استيسر من الهدي فسرها علي شاه، حتى في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي شاه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما استيسر من الهدي شاه. نعم. قال مالك وذلك أحب ما سمعت في هذا إلي، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماه الله في كتابه وذلك الهدي لا شك فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فما فوقها من الهدي فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. يعني مراد مالك إن الله هناك قال ما استيسر، فالحد الأدنى مما استيسر شاه، لأن الله جعل الشاه هدي في كتابه، فهي تدخل في كلمة ما استيسر، يعني هذا أقل شيء، بخلاف كلام ابن عمر فسرها خلاف تفسير علي وابن عباس. نعم.